Khói, ril khói, khoi ril khoi kay kun lihim. Husnul khatimi wa Allahumma السيئات وتنفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع بعد الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 朦胧。